بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا الهمزة للاستفهام الإنكاري، كيف يشركون مع الله عز وجل ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا الباب يا إخواني الكرام فيه ذكر أدلة، ذكر الأدلة على تحريم صرف العبادة، العبادات التي مضت في الأبواب السابقة كالاستغاثة والاستعاذة والذبح وما شابها التي مرت معنا في الأبواب السابقة. ومن ذلك أيضا ما يستدل به قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية يستنكر: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني كيف يعني يعقل؟ ليسوا ناس عرب، ناس تفهم، ناس عندها عقل؟ نعم. فهذه الآية فيها ذكر الأدلة والبراهين على عبادة، على بطلان عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر الأدلة على عدم استحقاقهم للعبادة كونهم لا يخلقون شيئا، بل هم أنفسهم مخلوقون، ولا يستطيعون كما قال تعالى: ولا يستطيعون نصر أنفسهم. يعني لو جاءت ذبابة تسلبهم شيء، أو جاء أحد يعتدي عليهم، ماذا قال؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيعون أن ينصروا من استنصر بهم ودعاهم، ولا أنفسهم ينصرون. أكبر دليل ما هو؟ إيش أكبر دليل؟ أن هذه الآلهة لا يستطيعون ينصرون أنفسهم فضلا عن أن ينصروا من دعاهم. إبراهيم لما جاء كسر الأصنام وهي تتفرج ولا تسمع ولا تبصر، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. معنى هو الذي كسرها. نعم. فهذه كيف تعبد وهي لا تسمع ولا تعقل؟ قوله أيشركون، أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين. يعني إيش الاستفهام هنا؟ إيش استفهام توبيخي وتقريعي وتعنيف. أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال، وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين عاجزون. أما الملائكة قالوا إيش؟ له ما بين أيدينا وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال إيش؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن الملائكة عاجزة، ما تستطيع إلا إذا كلفها الله تنصر المؤمنين وأرسلها بأمره: اذهبوا وقاتلوا مع عبادي، هكذا ولا لا؟ وأما الأنبياء فواضح أن كم من نبي قتله قومه وأدموه وآذوه، هكذا ولا لا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم مر معنا في الباب السابق، سيأتي أن شجة ضرب بالمغفر في رأسه حتى كسرت رباعيته وشج وجهه، وسيأتي أنه قال: إيش كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هكذا. ثم دعا عليهم، ولما خنقوه في مكة وأبو بكر حتى ينقذه قال: أتقتلون رجلا يقول أن يكون ربي الله؟ هكذا جاءكم بالبينات. فالأنبياء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم إلا ما شاء الله عز وجل. إذن الأنبياء لا تنفع إلا بمشيئة الله وبتوفيق الله. والصالحين كذلك، من باب إذا كان الأولياء هم أفضل خلق الله وهم المؤيدون، لا ينفعون من استغاث بهم ومن استشفع بهم فيما لا يقبل عليه إلا الله، بل ما استطاعوا يدفعوا عن أنفسهم الأذى الذي قد حصل لهم لأنهم بشر. فكيف الصالحون يفعلون هذا؟ من باب أو لا، فكيف من دونهم، فكيف الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر؟ نعم قال يعبدون، نعم، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، مخرجة من حديث أنس وحديث صحيح. طيب عندنا أيضا ينبغي أن كان يستدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيش الله إيش الحديث كنت يقول الآن، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. إذن هو يستنصر بالله، فكيف يدعى من دون الله عز وجل؟ وأيضا اللهم إن تهلك هذه العصابة في معركة بدر فلن تعبد في الأرض أبدا، إذن يعلن الذل والافتقار والعجز، وأنت إذا لم تنصرنا وتوفقنا في هذه المعركة وتجعل المعركة لصالح المسلمين انتهى التوحيد وانتهى الإسلام، لأنهم سيبيدون ثمرة الإسلام. 314 نفس، وأنا ربيتهم في أكثر من 10 سنين، إذا أبادوهم ما ستعبد مرة أخرى. نعم، فهذا من أكبر الأدلة على أنه لا ناصر إلا الله ولا يعبد إلا الله. وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلق، يعني معبودة، اتخذوا من دون الله آلهة معبودة يعبدونها، وصف وهي موصوفة، لأن هنا قال إيش آلهة، جملة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إيش صفة، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات إيش صفة، وهي صفتها أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم، هذه كلها جمل صفات، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه صفات الآلهة التي اتخذوها من دون الله، يعبدونها ويتقربون إليها ويشركون بالله، هذا يشركونها بالله عز وجل في الألوهية. وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إيش باقي يريد الصوفية؟ ماذا يريد البرعي والبوصيري الذي يقول إيش يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، ما رأك الهم إلا وشرد. نعم، والثاني البيت الآخر إيش إن لم تكن يوم إيش إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل إيش يا زلة القدم الذين يستغوذون برسول الله إذا سقط، قال يا الله يا رسول الله يا محمد يا علي يا ابن علوان يا الخمسة يا ملائكة الله. الله سبحانه وتعالى يبين ويكشف، عندك قلب أنت تفهم، عندك عقل تفهم، الله يقول قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا، ما أستطيع أجلب إلى نفسي نفع ولا بدليل إيش أكبر دليل؟ وإذا ما أتاك الآية إيش وإذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا من النفع ولا ما هو من النفع؟ ما استطاع يوفر لهم الناقة ويوفر لهم المال والذي يجهزهم للجهاد، قلت لا أجد ما أجد ما ما ما أحملكم عليه، ما عندي شيء أعطيكم. إذن النفع والرزق والخير ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد، فكيف يدعى من دون الله؟ فكيف يستغاث به فيما هو أعظم من جلب الرزق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحواله يستطيع يخلع لك ما فوق من الملابس ويبقى عريا بدون ملابس إلا ما يسر عورته، هذا باستطاعته. أما المعدوم لا يستطيع أن يأتي به، لكن كيف تطلب منه الشفاعة؟ كيف تطلب منه قضاء الحاجات؟ كيف تطلب منه تفريج الكروبات؟ كيف تطلب منه النجاة من النار يوم القيامة؟ هذا لا يفعله إلا من أعمى الله بصره وبصيرته وطمس على سمعه وقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. مع الصوفية مصممون على أن أولياءهم النبي يعلم الغيب، والله يقول إيش قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بمعنى لو كنت أعلم الغيب غدا ستحصل مذبحة لأصحابي في معركة أحد، ما سنذهب سنبقى في المكان الفلاني وفلان ينتظر أصحابي وكذا، وما كنت سأذهب سأضرب في وجنتي، لكن ما يعلم الغيب. نعم ونعم، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، هذه وظيفتي أنا بشر، مهمتي النذارة أبلغ فقط، أما الضر والنفع قضاء الحاجات ليست إلي، هي إلى الله سبحانه وتعالى. تفتح ثانية رسالة؟ هل هو هم اثنين بريدين؟ طيب نعم. قال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله قل إني لا أملك لكم، الأولى قال إيش؟ قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هكذا ولا؟ وفي الآية من باب أولى، هذه الأولى هذه من باب أولى، إذا كنت لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا، لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ولذلك أعداء الإسلام الذين نشروا التصوف وعبادة القبور والشركيات، ما الذي صنعوا؟ صرفوا العوام والناس وهم أنفسهم صرفوا عن القرآن وعن السنة من أجل أن يحلوا لهم الشرك. أما لو قرأوا القرآن وتدبروه، ولذلك استبدلوا بالأذكار، من سبح الله 6000 تسبيحة على طريقتهم، من صلى على النبي صلاة 7000 صلاة على طريقتهم، ومن قال كذا وكذا على طريقتهم، كل دين جديد أتوا به وهو الإلحاد والكفر والزندقة. ولذلك لما تأتي تقول دعونا من هذه الأحاديث التي تفضحنا والتي تقطع الشرك وأعناق الشرك وتقطع البدعة والخرافة، رفضوها في باب العبادات وفي باب توحيد الألوهية. نعم المعتزلة والأشاعرة ردوا الأحاديث وسموها أحاديث أحد في باب الأسماء والصفات، الصوفية والملاحدة والحلول والاتحاد والزنادقة والمشركون أحاديث التوحيد الألوهية وأحاديث ذم البدع والخرافات والابتداع في الدين، قالوا دعونا من هذه الأحاديث، دعني هذه الأحاديث حدثني ميت عن ميت، تعالوا عندنا حدثني قلبي عن ربي. قلبه نعم، لكن عن ربه من هو؟ الشيطان الرجيم، الشيطان ربه ورب الضالين. قال قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا. انظروا إيش نستفيد من هذه الفقرة، هناك شيء لا يتنازل عنه رب العالمين، لا مساومة فيه، لا قرابة، لا رحمة، لا لا لا لا, لا حبيب، لا التوحيد لا يتنازل عن حقه سبحانه وتعالى، الشرك لا يسامح فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا بين هذه كفى بهذه الآيات برهان على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، حتى محمد أحب خلق الله إليه، لو يدعى من ما كان يصلي ويعبد أنت كافر في النار، محمد عبد وإن كان أحب خلقي إلي واتخذه الله خليل، ما تعبده، هو عبد، هو مبلغ ما يعبد، أنت جعلته أفضل مني وعظمته أفضل من تعظيمي، رب العالمين يقول ما يسامح فيه ولا يفرط فيه سبحانه وتعالى. نعم قال فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ يعني كيف الأنبياء، كيف نرضى نجعل الأنبياء معبودين مع أنهم هم الذين بلغونا وأوصلوا إلينا كلام الله في تحريم الشرك، وكيف نتخذهم مألوهين ونؤلهم؟ هذا هو، كما قال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، سيأتي بيانه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. افهموا إذا أردتم محال هؤلاء يوم القيامة أنا أخبركم، أنا رب العالمين، أنا ربهم، ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، ما ينفعونكم، اعبدوني. رب العالمين يقول اعبدوني أنا واصرفوا العبادة لي، أنا الذي أسمع وأجيب، لا تخفى علي خافية، أنا الضر، أنا الضر بيدي والنفع، أنا الذي أوصل إليكم الخير. ومع ذلك أعمى الله بصائرهم. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دون الملائكة، من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، حالهم وقت دعاء المشركين لهم والاستغاثة بهم، بما يدل على عجزهم وضعفهم. ونتحدى أحد من هؤلاء وحاشاهم أن يقول لا، كيف ينفع أننا نحن لا نسمع ولا نجي ولا نغيث، نحن موجودون. هل قد وجد في عصر من العصور أن أحد استغاث بملائكة أو بأنبياء وصالحين وأغيثا؟ ما أحد يستطيع يثبت. نعم، كلام الله صدق. قال وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ لا ملك عندهم ولا سماع دعاء ولا استجابة، الثلاثة كلها منفية. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. الملائكة يا أخوان الذي لا يعلم عددهم إلا الله، الملائكة يا أخوان الذي في اليوم الواحد يطوف بالبيت المعمور 70,000 يدخل ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا، ويأتي غيرهم 70,000 ملك يطوفون به ويخرجون ولا يعودون. هؤلاء ما يملكون من قطمير يقدموه للناس لأنهم عبيد. إذا نطلب نحن من نلجأ إلى من؟ الله مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. شوف بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. في الآية أخرى إيش؟ ولله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. إذا نطلبها منه، ما أطلب من جبريل، جبريل عبد ضعيف فقير. إلى الله محمد، الأنبياء البشر فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم، قال وين وصلنا؟ قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. سبحان الله، الرزق ما عنده، من السماوات والأرض شيئا، ولا يستطيعون جلب الرزق ولا توصيله إليهم. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما لهم فيهما من شرك، يعني مال المعبودين هؤلاء والكفرة، مال هؤلاء الذين تدعون من دون الله من شرك، نصيب في يشاركون الله فيه في المخلوقات في الكون، وما لهم منهم من ظهير. وهؤلاء ما لهم أحد من دون الله عز وجل من يظاهر معهم ويناصرهم، الظهير هو النصير، ما أحد يناصرهم يرحمك الله. ونفى عنهم سماع الدعاء، هذا الثاني، الأول إيش؟ الملك، الثاني سماع الدعاء، نفاه عنهم بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن كيف أدعو شخص لا يسمعني؟ إذا كان يوم القيامة يخبر الله عنهم وهم يستغيثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا قالوا المفسرون عندما يقول ونادوا يا مالك، 2000 سنة في التفسير، معنا ربما إسرائيليات، 2000 سنة ينادون يا مالك وهو لا يرد عليهم، بعد 2000 سنة يرد ماذا؟ قالوا ليقضي علينا ربك. إيش يجيبهم إجابة واحدة بعد 2000 سنة وهم ينادون ويصرخون عويل؟ قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما ينفع الصراخ، ما ينفع الصياح. انظر، مالك خازن النار جالس مش مكلف يستجيب، أنت خادم لله، عبد لله، واقف خازن النار أنت، لا ينفع ولا يخرج فلان ولا في وساطة ولا قدم هذا أو خفف عن هذا، إنما طلبوا منه يا مالك بعد 2000 سنة يجيب ما يشريدون، ليقضي علينا ربك، اشفع لنا عند ربك. هذا الكلام ما ينفع. أنا عبد مأمور خازن، ما هذا كان في الدنيا قد كان عندكم عقول، إنكم ماكثون. ليش؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنتم الذين أوصلتم أنفسكم إلى هذا المكان، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين ميت، مدعو ميت، وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا، حتى على فرض، لأن حرف لو حرف امتناع لامتناع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما عندهم أوامر من الله أن يستجيبوا لكم، هم عبيد أصلا، والعبد لا يخرج عن طاعة سيده. نعم. قال لأن ذلك ليس إليهم أصلا. نعم. فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم في بعض أدلة ذلك. ماذا نستفيد يا إخوان؟ نحمد الله، نكثر من شكر الله، نستشعر هذه النعمة. معنى هذا إذا حققنا التوحيد وطلبنا الله وعلمنا أن النفع والضر بيد الله والخير بيد الله وألهناه، اطلب في أي وقت. هكذا ولا لا؟ أولئك محرومون. أنا أطلب مباشرة، ما أحتاج وساطة. أقل الأحوال ركعتين، تصب وتصلي وتوجه إلى الله عز وجل وادعو بما يسر الله عز وجل، مما أباحه الله عز وجل من غير اعتداء. فنحن في سعادة من فضل الله، وهذا فضل الله علينا، أنك متى ما احتجت توجه إلى السماء رب العالمين، وأيضا ادعوه أن يدفع عنك الشرور والمصائب والمحن والبلاوي، وأبشر بالخير. طيب حتى باقي خليه هكذا. طيب. قال رحمه الله تعالى وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذه المصيبة الكبرى. فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. يعني إيش؟ بعد ما تعبوا وصيحوا وعبدوهم وتقربوا وذبحوا ونذروا واستغاثوا، في النهاية إيش؟ نحن كافرون بشرككم. ما قلنا لكم؟ ما كانوا إيانا يعبدون؟ ما كانوا إيانا يعبدون؟ هم الذين أضلهم إبليس. نعم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اتخذوا هذه الأصنام ليعتزوا ويكون لهم عزة. كلا، أي ليس الأمر كما ظنوا، لأن كلمة كلا حرف ردع وزجر. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم، هؤلاء الأصنام والمعبودات سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، سينقلبون ضدهم لأنهم عبيد لله، وحاشاهم أن يوالوا أعداء الله. نحن، أنت ولينا، هؤلاء هم الذين عبدونا، ونحن ما ندري. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هل هناك أضل؟ ما يوجد. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني إيش؟ المعبودون كانوا لهؤلاء العابدين أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. كفرنا بكم، أنتم الذين تصرفتم من هذا، أمركم الله تعبدونا، نحن أمرناكم تعبدونا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ينبغي لنا، ما تنام، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، أدعي الألوهية، إن كنت أنا قلت هذا الكلام فأنت فقد علمته، لكنك بحكم أنك تعلم الغيب ما قلته، وأنت أعلم بهذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فتبرأ من النصارى الذين يعبدون مريم ويعبدون عيسى عليه السلام. قال قوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها وهو الله. قال قتاده يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبره، عندك أخبره، الصواب أخبر، الها زائدة، فإنه أخبر بالواقع لا محالة، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم في واقع الأمر، فقالوا وما تصير إليه الأمور. فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، هكذا ويوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم قفوا. هنا التحقيق، وهنا كل واحد لابد يبين أنتم عبدتمهم وهؤلاء عبدوكم. قال إيش؟ نعم مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم فرقنا بينهم. نعم قال أي ففرقنا بين المشركين بالله وبين ما أشركوا به من المعبودات من دون الله، هكذا في تفسير ابن جرير. وبمعنى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، مباشرة في وجوههم ما كنتم إيانا تعبدون، بل كانت الجن تتصور لكم في صور ملائكة وصور الشيخ فلان والولي الفلاني وتظنون أنهم الملائكة والأولياء، ما نحن ما علمنا بكم ولا رأيناكم ولا تظاهرنا لكم، تلك شياطين تظاهرت لكم وظهرت لكم في صور ملائكة وأنتم بجهلكم صدقتم. قال إيش؟ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن لقد، هنا تفسيرية أي أو لقد كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما احنا مشغولين بالموت أو بخدمة ربنا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قيل معنى هنا تبلو، قيل تختبر كل نفس بما قربت بما قدمت من خير أو شر، وقيل تتلو بالتاء، قرئ في بعض القراءات هناك تتلو كل نفس أي يعطى كتابه فتتلو، قرئ تتلو بدل تبلو. نعم وقيل تتلو بالتاء أي تتلو وتقرأ كتاب حسناتها وسيئاتها وتعاينها. نعم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس أي الموفق الذكي الفطن يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل والتسليم والتدبر والتفكر فيها، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. نعم قليلا نزيد، طيب لأنه في وقت ما كملنا نص ساعة شكرا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح أي مسلم صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، هذه الرباعية هذه الثنية، ثنيتين من فوق ثنيتين من تحت الرباعية هذه، فإذا كسرت الرباعية نهائيا يقال للرجل إيش؟ أهتم. إذا كسرت الرباعية يسمى الرجل أهتم. نعم قال فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الشاهد من الحديث ما هو يا أخوان، إذا كان الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي يعبده بعض الصوفية ليس له من الأمر شيء وشجت وجهه وكسرت رباعيته والدم يسيل على وجهه، ومع ذلك يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو أدموا وجه نبيهم، ماذا؟ ثم يقول الله لا ليس لك من الأمر شيء، كيف يستحق أن يعبد؟ كيف يصلح أن يعبد ويدعى من دون الله ويستغاث به ويستنصر إلا عند المجانين عميان البصيرة؟ قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد إذن هو ليس على شرط البخاري، ووصله أحمد والترمذي فلا يقال أخرج البخاري، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة في كتاب المغازي حدثنا حميد الطويل هو مدلس لكن صرح بالتحديث فالحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. وقوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السعادات بن الأثير الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قبيئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده أي ابتلعه مغطى، نقول احنا مغطى. طيب، فقال له لن تمسك النار، لكن الحديث ضعيف لأن طرقه كلها مرسلة لا يثبت من طريق واحدة. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء هي كل سن بعد ثنية، فمن كسرت رباعية يا أخواني سمى قلنا إيش أهتم. قال النووي رحمه الله تعالى وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أهتم، إنما كسرت منها شيء. قال الحافظ نعم، قال النووي في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم في عيسى والعزير ومريم وغيرهم. قلت يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو جبل معروف، أي يوم أحد أي يوم معركة الذي وقعت في جانب جبل أحد، كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه وهو شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه، قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية الأندلسي في كتاب إيش المحرر الوجيز في التفسير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيدها، عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك، والله يتولى العباد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وهذه الزيادة مشي بالكتاب شرح. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم من الدعوة والتبليغ والرسالة والعلم والتعليم، والله أعلم. وإلى هنا.